بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الرابع بعد المئة من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولازلنا في حديث جابر فيما يتعلق بأكل البصل والثوم، وقد أخذنا فيما تقدم مسألة حكم أكل الثوم والبصل والكراث، فمن الذي قال يحرم أكلهما؟ ظاهرية. ومن الذي خالفهم، خالف المذهب؟ ابن حزم. ما هي حجتهم يا عبد الله؟ استدلوا بأن صلاة الجماعة واجبة وهذا عرضة للتخلف عنها. قالوا القاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي مجيء الجماعة واجب، وهذا الواجب يجب أن يجتنب كل ما يقطع الوصول إليه، فإذا يحرم قالوا. والصحيح هو قول عامة العلماء. مسألة: ما حكم صلاة الجماعة لمن أكل الثوم أو البصل والكراث مع وجود الرائحة؟ وإنما ذكرنا حكم حضور صلاة الجماعة لمن أكلها ثم حضرت وقت الصلاة والرائحة باقية، فأخرج بهذا القيد من أكلهما فحضرت وقت الصلاة وقد ذهبت الرائحة. وأيضا أخرج من هذه المسألة أكلها مطبوخة، فلا خلاف بين أهل العلم في وجوب حضور صلاة الجماعة لمن أكلها مطبوخة. وإنما الكلام في هذه المسألة عن حكم أكلها مع وجود الرائحة، هل تجب الجماعة أو لا تجب؟ نعم، اختلفوا في هذه المسألة على قولين. فالقول الأول أنه يكره حضور صلاة الجماعة لمن أكل الثوم أو البصل والكراث إذا كانت الرائحة باقية، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم. الجمهور على ما تقدم معنا في باب صلاة الجماعة ووجوبها يرون أن صلاة الجماعة ليست واجبة. وفي هذا الموضع أيضا مع كون صلاة الجماعة غير واجبة عندهم يقولون من أكل الثوم أو البصل والكراث وإن كانت الرائحة باقية فإنه يكره حضور صلاة الجماعة ولا يحرم. فإذا جاء إلى المسجد ورائحة الثوم والبصل والكراث باقية جائز عندهم وهو غير آثم، لكن عندهم الأفضل ألا يحضر. وحملوا أدلة النهي عن حضور صلاة الجماعة لمن أكلها، قالوا هي محمولة على الكراهة، كراهة التنزيه، وليست هي للتحريم. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن المغيرة ابن شعبة الحديث بطوله، وفيه أنه أكل ثوما ثم جاء ليصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم من فمه تنبعث من فم المغيرة بن شعبة، فلما قضى الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما فلا يصلين معنا. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن لي عذرا، قال فأخذت يده فأدخلتهما في كمي فوجد صدري معصوبا فقال إن لك عذرا. وهذا الحديث تقدم معنا، ذكرناه في أول درس فيما جاء في الباب من أحاديث، وذكرنا أنه رواه أبو داود في سننه برقم 3826 3826. وذكرنا في ذلك الموضع أن الحديث ما به، ذكرنا في ذلك الموضع أنه حسن لغيره. الجميع كتبتم حسن، إذن لعل الوهم إلى الواحد أقرب، بلا شك، يمكن أني وهمت. الشاهد من هذا أنني ذكرت في هذا الموضع في الدرس الأول أنه حسن لغيره، أو حسن. ثم بعد البحث أثناء تحضير هذا الدرس رأيت أن الدار قطني يعله، يعل هذا الحديث الذي استدل به الجمهور على جواز حضور صلاة الجماعة لمن أكل الثوم والبصل والكراث ولها رائحة إذا كان معذورا، رأيت أن الإمام الدارقطني يعله في العلل المجلد السابع صفحة 140، ذكر أنه من مراسيل أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، هذا من أقوى ما استدل به الجمهور، أعل بالإرسال من مراسيل أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والشاهد منه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة المغيرة بن شعبة مع وجود الرائحة، ثم أكد ذلك بقوله إن لك عذرا. ظاهر الحديث يدل على الإقرار لمن أكل الثوم والبصل بعذر لمرض وما إلى ذلك، من أكل ثوما فلا يصلين معنا، هذه الزيادة لها شواهد نعم صحيحة، لكن ما يتعلق بحضور صلاة الجماعة لمن أكلها وله عذر من مرض وما إلى ذلك ولها رائحة هذا هو الضعيف، والمرسل من قسم الأحاديث الضعيفة. فإذن هذا هو دليل الجمهور، وحملوا أحاديث النهي على الكراهة. القول الثاني أن من أكل الثوم والبصل والكراث وحضرت صلاة الجماعة والرائحة باقية أنه يحرم حضور الصلاة مع وجود الرائحة، وقال بهذا القول الإمام أحمد ومن تبعه من أصحابه قول الحنابلة أو أكثر الحنابلة، وأيضا هو قول ابن جرير الطبري وهو قول الظاهرية، فهم يحرمون أكل الثوم والبصل والكراث لمن سيحضر صلاة الجماعة، أما التحريم مطلقا فلا، هذا تنبه له ولم نذكره فيما مضى من ضوابط. فهم يقولون المريض والمعذور عن التخلف عن صلاة الجماعة يجوز له أن يأكل من الثوم والبصل والكراث، لكن من تجب عليه صلاة الجماعة هو الذي تحرم، هو الذي يحرم عليه أكل الثوم والبصل والكراث، ولا يحرمون ذلك مطلقا، فالمرأة عندهم يجوز أن تأكل الثوم والبصل، والمريض والمعذور من تخلف عن صلاة الجماعة بعذر، عذر المطر وما إلى ذلك. فهم هنا في هذا الموضع يقولون يحرم على من أكل الثوم والبصل أن يحضر صلاة الجماعة، فإذا على هذا القول هو آثم إن أكل الثوم والبصل لقصد التخلف عن صلاة الجماعة أثم، وأيضا يحرم عليه أن يحضر المساجد وقت الصلاة. نعم، واستدلوا بعموم الأدلة الواردة في هذا الباب من النهي عن حضور صلاة الجماعة وعن الصلاة في المساجد لمن أكل الثوم والبصل والكراث، والأحاديث كثيرة كما ذكرنا لكم فيما مضى، أحاديث في هذا متواترة عندنا، حديث الباب من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، هذه ألفاظ صريحة في النهي، وهذا أمر بمعنى النهي ليعتزل فلا يصلين معنا، في بعض الأحاديث في بعضها النهي صراحة، في حديث أنس الذي أمليناه عليكم قال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى من أكل البصل والثوم أن يقرب المسجد، وفي بعض الروايات فليعتزلنا، وفي بعضها فلا يصلين معنا وليقعد في بيته، هذه ألفاظ تفيد النهي والمنع وتفيد التحريم، فليست هي لمجرد كراهة التنزيه، هذا هو القول الصحيح وهو قول عامة علمائنا المعاصرين، هو قول جماعة من المحققين، قول شيخ الإسلام وابن القيم والشوكاني والصنعاني، وقول عامة علمائنا المعاصرين أنه يحرم لمن أكل الثوم والبصل أن يحضر المسجد بغض النظر عن مسألة أكلها لقصد التخلف أو أكلها لعذر يحرم عليه حضور صلاة الجماعة من أكل الثوم والبصل. قال بهذا عامة علمائنا المعاصرين الألباني بن باز بن عثيمين الإمام الوادعي، وهو قول شيخنا يحيى وشيخنا صالح الفوزان وشيخنا عبد المحسن العباد وسائر من علمنا من علمائنا المعاصرين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.